طيب اذا المراد ايش؟ لا المراد نفي الحكم. يقول وليس حكم اولى من حكم فتتعين الصوره الشرعيه. يعني اذا كان المراد نفي الحكم فهل المراد نفي الصحه او نفي الكمال؟ عند الحنفيه انه مشترك يحتمل المراد نفي الصحه او نفي الكمال، ولكن قولهم ضعيف، والصواب انه نفي الصحه. ونفي الصحه نفي للوجود الشرعي، ومعلوم اننا اذا طبقنا النفي فانه ينصب على نفي الوجود، لكن ليس نفي الوجود الفعلي بل نفي الوجود الشرعي، لان الفعلي قد يقع بلا طهور. والخلاصه ان مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحال الطعام، لا صلاه الا بطهور، وما اشبه ذلك، ليس نفيا للوجود، يعني قد يوجد لكنه نفي للصحه، هذا هو الاصل. اما لا صلاه بحال الطعام فهنا قد نقول انه ليس نفيا للصحه، لان هذا النفي ليس موقوفا على فعل شيء بل على وجود شيء مشغل. أرجو الانتباه يا جماعة لأن هذه مشكلة. نحن قلنا لا صلاة بغير طهور نفي للصحة، لا صلاة بحال الطعام نفي للكمال. ما الذي يدرينا والصيغة واحدة؟ نقول لأن قوله لا صلاة إلا بطهور نفي لإيجاد لفقد شيء واجب وهو الطهور فيكون نفي للصحة، لكن لا صلاة بها الطعام نفي لوجود مشغل، لا لانتفاء شيء مطلوب، لوجود مشغل. وإذا كان كذلك صار نفيا للكمال، لأن الأكمل في حق المصلي أن يصلي فارغ الذهن إلا من صلاة، لأنه لو صلى وهو مشتغل اشتغل عن صلاة. نعم. قال ويقابل المجمل المبين وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. والمخرج هو المبين، والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا، والله أعلم. نقف على هذا. نعم، يعني معناها أنه لا صلاة بغير وضوء بغير طهور، هل المعنى لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ يقول ليس حكم أولى منه، ولهذا بعضهم يقول يحتمل أن يكون المراد لا صلاة كاملة، ونحن نقول هذا احتمال غير وارد، لأن النفي هنا لفقد واجب، لفقد واجب، بخلاف لا صلاة لا صلاة بحال الطعام. نعم، نفي كمال. قال أن الوقت ضيق على المهمات. إيش؟ وأعرض عن هذا. أبدا لا لا، يعني من ترك هذه التعقيدات الكلامية فإنه لا يجب، لكنه قد يبتلى بالسهم. ولهذا بعضهم يقول يحتمل أن يكون المراد لا صلاة كاملة، ونحن نقول هذا احتمال غير وارد، لأن النفي هنا لفقد لفقد واجب، بخلاف لا صلاة لا صلاة بحال الطعام. تقلب الشريط من فضلك. هم يقول يحتمل أن يكون المراد لا صلاة كاملة، ونحن نقول هذا احتمال غير وارد، لأن النفي هنا لفقد واجب. لفقد واجب، بخلاف لا صلاة لا صلاة بحال الطعام. نعم، نفي كمان. قال أن الوقت يضيق على المهمات وأعرض عن هذا التفصيل. كيف؟ أبدا لا، يعني من ترك هذه التعقيدات الكلامية فإنه لا يجب، لكنه قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كنت أظن دائما أن المنطق اليونانية